أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما جاء في زيارة عاشوراء حينما يقول الزائر، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، أكرم مقامك مخاطبا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأكرمني بك، المكرم هو الله سبحانه وتعالى، والمكرم الزائر، والمكرم به بنفسه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وقد تحدثنا خلال أكثر من 13 أو 14 محاضرة خلال الليالي الماضية والأمسيات العاشورائية حول تكريم الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكرامات خاصة تحت عنوان الخصائص الحسينية. فذكرت مجموعة وجملة من هذه الخصائص، وانتهينا إلى هذه الجملة من هذه الفقرة في الزيارة، أنه يقول الزائر وأكرمني بك. وهذه الزيارة كما مر سابقا في المحاضرات السابقة في العام الماضي وقبل العام الماضي، أنه هذه الزيارة كما في هذه السنة أشرت إلى هذا المعنى بأنه من الحديث القدسي، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الزيارة من خلال جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله وإلى أهل البيت، ولكن لا يعني ذلك أنه إنزال وحي، إنما كما في الأمور الأخرى حيث جبرائيل كان ينزل على الرسول الأعظم بها من دون أن يكون جانب وحي أو قرآن، يعني نزول جبرائيل تارة يكون لوحي وأخرى لقضايا عامة كإخبار النبي مثلا بالمؤامرات التي كانت تحاك ضد النبي من قبل اليهود في المدينة المنورة، فكان جبرائيل يخبر النبي. كذلك جبرائيل أخبر النبي بهذه الزيارة، تكون هذه الزيارة من الحديث القدسي. ففي هذه الزيارة الزائر يقول وأكرمني بك، حينئذ يلزم أن يكون الإكرام إكراما حقيقيا واقعيا. فيأتي السؤال أنه ما هذه الكرامة الإلهية للزائر الحسيني؟ الزائر الحسيني لا سيما في زيارة عاشوراء، في رحاب عاشوراء وفي رحاب الزيارة، عندما يقول وأكرمني بك، بأن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الزائر بالإمام الحسين. فما هذه الكرامة؟ فإنه قد عرفنا الكرامات الإلهية للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأن جعل الأئمة في ولده، يعني الإمامة والولاية والوصاية كانت في ولد الحسين، تعويضا عن قتله وشهادته كما مر في الأحاديث الشريفة المعتبرة. وكذلك جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، وأن الزائر جائيا وماشيا لا تكتب أيام زيارته من حياته، وبينا معنى ذلك. وكذلك أنه لبس السواد والجزع على الإمام الحسين يجوز بل يستحب، والبكاء عليه وما يترتب على البكاء من الثواب الجزيل العظيم، وغير ذلك من الكرامات. حينئذ السؤال في هذه الليلة إن شاء الله حول هذا الموضوع، أنه ما هي الكرامة الإلهية للزائر الحسيني. طبعا قبل أن أدخل في صلب الموضوع أرحب أولا بالأخوة الحضور والإخوة والأخوات من خلال الإنترنت. الآن معانا مباشرة 3 غرف مباركة: غرفة إسلام الأصيل، وغرفة الغدير، وغرفة قائم آل محمد. ما يقارب 450 كمبيوتر الآن في العالم، إنما أكون في خدمتهم في هذه المحاضرة العاشورائية، وسيكون بعد المحاضرة إن شاء الله سؤال وجواب خلال نصف ساعة. فأرحب بكل الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مثل هذه الليالي، بل في طيلة حياتنا، أن نزداد علما ومعرفة بالله وبرسوله وبأهل البيت وبالقرآن وبالإسلام العظيم، نزداد معرفة وتقوى وإخلاصا وورعا إن شاء الله. نقطة هامة أود أن أشير إليها في هذه الليلة، وذلك يتعلق بالإخوة من خلال الكمبيوتر ومن خلال الإنترنت. طبعا لا شك أنا لا أدري من الذي يسمعني الآن في العالم، والعالم قد أصبح بوجود هذا الكمبيوتر والإنترنت أصبح قرية صغيرة، بل ما أعتقده غرفة صغيرة، يعني يمكن الإنسان في غرفته أن يتصل بكل العالم كما الآن. هذه المحاضرة الآن يسمعني في العالم كل من يكون على الإنترنت وفي هذه الغرف المباركة يسمعني الآن. فلذا لا أدري من الذي يسمعني، ومن أي طائفة ومذهب وأي دين وأي عقيدة وأي ملة ونحلة، لا أدري. لذا لابد أن أوضح منهجيتي في البحث والمحاضرة، بأنه الكلام هو رابط بين المتكلم والسامع، والإسلام دين الله الحنيف، هو دين الأخلاق والآداب، الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية. فالقرآن يؤدب من يتبعه ويعتنقه، كما يخلقه بأخلاق حسنة يؤدبه بآداب طيبة. والفرق بين الأخلاق والآداب إجمالا أنه الأخلاق يتعلق بباطن الإنسان من الخلق، ولكن الآداب يتعلق بظاهر الإنسان مما يتعلق بحسن الظاهر. والأخلاق على نحوين: إما أخلاق حسنة أو سيئة، والخلق هو عبارة عن ملكة راسخة في الإنسان يسهل عليه بهذه الملكة أن تصدر الأفعال منه بسهولة ومن دون روية وتفكر، هذا معنى الخلق. والأدب بمعنى الشيء الحسن الظاهر، طبعا عندنا في الأدب الإسلامي الحسن الظاهر الذي حسنه الشارع المقدس أو العقلانية، العقل السليم والعقلاء بما هم عقلاء، وإلا بمجرد أنه يستعمله العقلاء لا يدل على أنه من الأدب، بل ربما يكون بالمنظور الديني خلاف الأدب. مثال ذلك من يصافح المرأة الأجنبية مثلا في بلاد الغرب يعتبر من الأدب أنه الإنسان عندما يلتقي بالأجنبية يصافحها، ولكن في الإسلام يعد هذا ضد الأدب، هذا يعد محرما، لا يجوز مصافحة الأجنبية. فإذا المراد من الأدب الأدب الذي يقره العقلاء بما هم عقلاء لا بما تتغلب عليهم الشهوة، هذا هو الفرق بين الأدب وبين الأخلاق. فمن الآداب الإسلامية في الكلام، سواء كان المتكلم في مقام الحوار أو المحاضرة أو التدريس أو الخطابة، فإنه لا بد أن يكون قوله قولا سديدا. القرآن أدبنا بذلك، قولوا للناس قولا سديدا، لا بد أن يكون حسنا بأدب، قولوا للناس حسنا، قولا بالنسبة للوالد والوالدين قولا كريما بكرامة بكرم لا ببخل، وبجمال لا بشين، بحسن كلام حسن. وكذلك أن يكون سديدا، يعني كلام برهاني، منطق برهان ودليل، هذا بالنسبة للمتكلم، أدب المتكلم. ومن آداب السامع أنه يصغي إلى المتكلم. ثم بعد ذلك القرآن أدبنا بأدب عظيم، وذلك فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلذا رجائي من الإخوة الأعزاء خلف الكمبيوتر، ربما الآن جمع من الوهابيين يسمعني، فأنا أنصحهم مقدمة أنه نتأدب بالأدب الإسلامي القرآني، يستمع قولي أولا ثم بعد ذلك يأخذ ما هو فيه الحسن وما هو الأحسن. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذا أولا. وثانيا المعرفة والعلم كذلك من الكل التشكيكي، يعني إلى مراتب طولية وعرضية. فمعرفة الصف الأول يختلف عن معرفة الصف الثاني والثاني عن الثالث، وهكذا في العلوم وفي المعارف. فلذا رب حديث أقوله يكون مثلا من الحديث الذي يتعلق بالعلوم الجامعية، نفرض أنه كلام جامعي. طبعا من كان في الابتدائية وفي الصف الأول، بما أنه لا يفقه ذلك ولا يفهم ذلك لأنه مو من اختصاصه، أو أنه من الوزن الثقيل، أو أنه معلومات ثقيلة وجديدة، وهذا الصف الأول لم يطرق ذلك، أو أنه الآن في بداية الطريق في العلم والمعرفة، لذا يعارضك طبيعة، يعني مسألة طبيعية بديهية أن إذا واحد ما يفهمك سيعارضك، بل ربما تصل إلى العداوة، يعاديك، كما ورد الناس أعداء ما جهلوا، عندما يجهلني طبيعة سيعاديني، عندما يجهلني يجهل أفكاري يجهل معتقداتي سيعاديني يعارضني. فلذا ما أذكره في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من خلال هذه المحاضرات شرح وتعليق زيارة عاشوراء اللي الآن ما يقارب أكثر من 70 محاضرة وموجودة على الإنترنت وفي موقعي على وينت، موجودة هذه المحاضرات العاشورائية وشرح وتعليق زيارة عاشوراء خلال سنتين ماضية، وهذه السنة إن شاء الله بعد سنتين، يعني 5 سنوات أنا خليت لشرح وتعليق على زيارة عاشوراء. فالكلام اللي نتحدث عن الإمام الحسين بما نعتقده وفي مدرسة أهل البيت بالخصوص، ومن الوزن الثقيل إن صح التعبير، يعني بحث علمي ومن منطلق نزلونا عن الربوبية بالنسبة للأئمة الأطهار، وقولوا فينا ما شئتم. فنحن عندما نقول ما نشاء في معرفة أهل البيت بعد أن ننزلهم وننزههم عن الربوبية، أهل البيت عباد مكرمون، هذا ما لا شك فيه، ولكن عباد مكرمون، الله كرمهم بكرامات بمقامات بمنازل عظيمة. فعندما نذكر منازل أهل البيت كرامات أهل البيت، إنما نذكرهم كل واحد بحسب معرفته، فربما الآن السامع، لأنه أنا أتوقع أنه بعد المحاضرة ستبدأ النقاشات والأسئلة والشبهات، وأنا أعذرهم من الآن على أنه كلامي ربما يكون من مثلا من الصف العاشر، وما يسمعني ربما لا زال هو في الصف الخامس مثلا. فطبيعة إذا يسألني تفهما سيكون الجواب إن شاء الله جواب تفهمي، ولكن إذا أراد أن يسألني تعنتا أو يسألني جهلا فسوف أقول له سلاما سلاما، لأنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فبعض الأحيان من الأسئلة التي ترد أنا أعرف على أن هذا السائل يريد أن يتهجم ويريد أن ينقد ويريد أن مثلا ينكر هذا المعنى جهلا، فسأكون معه مسالما وأحاول أيضا أن أجيبه بأجوبة التي ربما تقنعه، ولكن إذا كان سؤال تفهم واقعا فسيكون جوابي جواب مفصل وجواب تفهمي إن شاء الله. فهذه نقطة مهمة من الآن والليالي القادمة إن شاء الله مع الإخوة الذين معي الآن على الإنترنت، أنه من الآن خل نشترط فيما بيننا بهذا الشرط على أنه السؤال على نحوين: سؤال تعنتي من ورائه الجهل، وسؤال استخباري وسؤال استعلامي يريد أن يعلم، ويكون سؤال تفهمي كما ورد عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة عليه الصلاة والسلام أنه سل تفهما ولا تسأل تعنتا. السؤال على نحوين: سؤال تعنتي عنادي، والسؤال لا تفهم يريد أن يفهم الحقيقة. فربما أخ من الإخوة سواء في مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت من الشيعة الكرام أو من إخواننا السنة أو حتى من المذهب الوهابي، لا فرق سواء هذا أو هذا. الآن لا يشكن علينا أنه تقول مذهب وهابي وإحنا ما عندنا مذهب وهابي، هذا الذي كتب في كتبهم على أنهم اعترفوا بهذا المذهب في تعابيرهم، لذا عبرت بهذه الكلمة مذهب الوهابي. سمي التيار الوهابي، سمي الخط الوهابي، ما أدري بأي تسمية كان، مو مهم، حزب الوهابي، أي شيء سميه. الذين الآن يعتقدون الجمع يتبعون ابن تيمية في أفكارهم ومعتقداتهم، لذا مثل هؤلاء عندما أتحدث عن إمام الحسين روحي فداه وأقول كتب على عرش الله ويبين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، مثل هؤلاء تثار عندهم الثائرة، تثار عندهم. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا راجعنا إلى معتقداتهم في التوحيد مثلا يرون الله سبحانه وتعالى جسما، إلا أنه لا كل أجسام على ما يقولون، لكن يعتقدون بجسمانيته وأنه يمد رجله مثلا إلى جهنم ويضع رجله في جهنم، يعني الظرف ومظروف، وأنه يقول لجهنم هل امتلأتي فتقول قد قد، أو أنه يجلس على العرش ويكون عرش له أطيط كأطيط الرحل. فمثل هذا عندما تتحدث عن الإمام الحسين وأنه كرمه الله بكرامات فوق التصور البشري، طبعا سينكر عليك ذلك بطبيعة الحال، فأنا أعذره. أو بالنسبة إلى معتقدهم في النبي أنه النبي إذا مات فحينئذ ميت بعد لا ينفع ولا يضر، هذا معتقدهم. أو أنه النبي عندما صعد حالة التبول أجلكم الله فأمام أصحابه وقف وعلى حيطان الناس جدران الناس جدران بيوت الناس وقف وبال، هو هذا الذي يعرف النبي هكذا. الآن أنت تعرف الإمام الحسين بهذه المعرفة العرشية أنه كتب على عرش الله، هذا ما يتحملك بطبيعة الحال. لذا أنا أنصح إخواني أنه يستمعوني ثم يتبعون الأحسن، ما كان يتوافق معهم يتبعونه، وإلا بضاعتنا ترد إلينا، إحنا ما عندنا مانع أنه نتقبل البضاعة مرة أخرى، هذه بضاعتنا فعلا، فإن قبلوها فنعم ذلك إن شاء الله نتابع على ذلك، وإن لم يقبلوها فأنا بالنسبة لي أعذرهم كبيع وشراء، أعذر هؤلاء المشترين لأنه لا يتذوق مثل المريض اللي أنت تطيع عسل، هذا ما يتذوق العسل، ما يفهم العسل شنو، يرى العسل في ذوقه في مذاقه مرا وليس حلوا، فأنت تعطيه مثل هذه المباحث العسلية، وهذاك مريض في قلوبهم مرض، فحينئذ هذا ما يمكن أنه ينتفع من العسل أو أنه يستلذ من العسل. بطبيعة الحال سيصرخ وينعر ويقول هذا مر، هذا كلام مر، هذا كلام كذا وكذا، وهذا رجل معذور لأنه جاهل بما عندنا، يجهل بما في مدرسة أهل البيت. معرفة أهل البيت معرفة عالية جدا، وأتباع أهل البيت، ثقافة أهل البيت ثقافة عالية عالية جدا. إحنا شوي نتعمق في معرفة أهل البيت، لا سيما المعرفة العرشية، نصل إلى مقام يعني كما قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يا رسول الله لو دنوت أنمنة لاحترقت. يصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة أنه تكشف عنه الحجب الظلمانية والحجب النورية، فيصل إلى معرفة، معرفة العرفان الذي يقال آخر درجاته وآخر مقاماته ومراحله ومنازله، منازل السائرين، أنه مقام الفناء في الله، أي الفناء في إرادة الله، والبقاء بالله باعتبار روح أبدية خالدة. فيصل الإنسان إلى مثل هذه المعرفة. فلذا أنا في مقدمة البحث أطلب من جميع الإخوة الأعزاء أن يجعلوا هذا الذي ذكرته نصب الأعين على أنه كلامنا أولا منهج علمي عقلاني، وكذلك يطاء ما عليه الأدلة النقدية من كتاب والسنة، وأنه مطابق للفطرة الإنسانية، وأنه بعض الأحيان تكون معرفة عرشية سماوية، يعني نعرج كما الإنسان المصلي يعرج بصلاته إلى الله لأن الصلاة معراج المؤمن، كذلك هذه المعارف العرشية يعرج الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ أرجع إلى صلب الموضوع بعد الصلاة على محمد وآل محمد. فأسأل الله الذي أكرم مقامك يا أبا عبد الله وأكرمني بك، ما هذه الكرامة للزائر الحسيني؟ لقد ذكر الأعلام وجوها لبيان الكرامة الحسينية للزائر، بمعنى أن الله كما خص الإمام الحسين بكرامات، قد خص زائره أيضا بكرامات. فما هذه الكرامة؟ ما هذه الكرامات؟ أنا عندما أزور الإمام الحسين في يوم عاشوراء وفي زيارة عاشوراء، في كل يوم، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، في كل يوم عندما أزور زيارة عاشوراء وأقول فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلبة تاركة مع إمام منصور من بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ ما هذه الكرامة الإلهية؟ الوجه الأول الإكرام بنعمة الوجود، بحث مهم أرجو من الإخوة الإصغاء والانتباه، يعني كلمة واحدة إذا فاتتكم ربما يفوتكم البحث كله باعتبار هذه الكلمات متراصة ومتراصفة ومتعلقة واحدة بالأخرى كمقدمات حتى نصل إلى النتيجة. الكرامة والإكرام بنعمة الوجود، من الواضح في الفلسفة ومن أوليات الفلسفة ومن ثوابتها التي لا تقبل التخصيص ولا التغيير ولا التبديل، أنه لكل علة ومعلول، لكل علة معلول ولكل معلول علة. مثال ذلك النار والحرارة، بناء على أنه النار علة تامة على الحرارة خلافا لما هو التحقيق، لكن مشهور أنه النار علة الحرارة، فعندنا علة وعندنا معلول. العلة لها شرافة التقدم على المعلوم، أي علة كانت لها شرافة التقدم على المعلوم، لأنه العلة أولا ثم المعلول، باعتبار لولا وجود العلة لما وجد المعلول، فوجود المعلول بعلته. إذن العلة أشرف من حيث العلية، من حيث العلية العلة أشرف من المعلول، هذا أولا. وثانيا التضايف عندنا من باب العلة والمعلول والتقابل بينهما تقابل تضايف، منها الأبوة والبنوة، كما عندنا علة ومعلول من المتضايفات، من الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة، يعني كل أب إنما يقال له أب عندما يكون له الولد، ويقال له ولد عندما يكون له الأب، فولد وما ولد، فبينهما إضافة وتضايف، يعني هذا الوالد بالإضافة إلى الولد يسمى والد، والولد بالإضافة إلى الوالد يسمى بالولد، فبينهما تضايف. فعندنا في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما يذكر حق الأبوة وأنه الوالد له حق عليك، أول ما يشير الإمام إلى هذا الموضوع على أنه حق السبق والوجود عليك، باعتبار لولا وجود الوالد لما وجد الولد، لولا وجود الوالد لما وجد الولد. فإذا الولد أينما يصل وأي نعمة وفيض يصل إليه وأي مقام جاه، رئيس جمهورية مثلا، مرجع تقليد، عالم علامة، أموال طائلة، ثري تاجر كبير، أي شيء حصل الولد أساسا من الأب. لذا على الولد يجب تكريم الأب، يجب البر بأبيه، لأنه كل ما عندك من فضل سواء فضل معنوي أو فضل مادي فإن أساسا من والدك، فلذا يجب أن أشكر الوالد، يجب أن أطيع الوالد، يجب أن أخدم الوالد، يجب يجب يجب، هذه كلها إنما منشأها نعمة الوجود، باعتبار أنه الوالد له علية بالنسبة إلى وجود الولد. حينئذ عندنا علة ومعلول، تقدم علي على المعلول وله الشرافة، يعني للعلية الشرافة، شرافة التقدم، وأن المعلول كل ما عنده إنما أساسه من علته، كما أن الابن كل ما عنده أساسه من أبيه. وحينئذ نقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صحيح مخاطبا لأمير المؤمنين: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، هذا أولا. وثانيا في حديث آخر معتبر قال: الحسين مني وأنا من حسين. نجمع بين الحديثين بذوق وبشهود، بدليل شهودي وذوقي، نجمع بينهما النتيجة، النتيجة أنه الإمام الحسين يكون حينئذ أبا لهذه الأمة، لأن الرسول أب لهذه الأمة، وحسين من الرسول والرسول من الحسين، إذن يلزم أنه الرسول يتمثل بالإمام الحسين، فإذا كان وصف الرسول بالأبوة لهذه الأمة سيكون هذا الوصف الأبوي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وبما أنه الولد كل ما عنده من كرامات إنما يرجع في الأساس إلى أبيه، فالزائر كل ما عنده من كرامات يرجع إلى المزور وهو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا يقول: أنا ما عندي من وجود، ما عندي من الأبو من البنوة، إنما يكون من خلال الرسول الأعظم، من خلال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بهذا المقام وأكرمني بك يا أبا عبد الله بأنه أنت أب لي، وأني أفتخر بهذه البنوة لك، لأن جدك هو أب الأمة وأنت منه وهو منك، فستكون أنت أيضا أب لهذه الأمة وتكون أبي، فإذا عندي شيء من الفضل من الكرامة من العلم من الثقافة من الأخلاق كل ما عندي إنما سيكون من بركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومن وجوده وأبوته. والوجه الآخر، طبعا هذا الوجه ذكرته بالتفصيل لذا لا أعيده، فقط أشير كما هو مذكور في كتابي الإمام الحسين في عرش الله، وعلى الإنترنت موجود هذه المؤلفات، إنما أقول ذلك لإخوتي على الإنترنت إذا أرادوا أن يتابعوا الكتابات أيضا فإنه موجود. هناك ذكرت على أنه أول زيارة عاشوراء يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هذه الكنية كنية حقيقية، لا كنية حقيقية بمعنى أنه عند الناس، عند الناس عندنا ألقاب وكنى، الكنى الذي يكون بأب وأم وما شابه ذلك، أبو فلان أم فلان، هي سموه كنية عند العرب. هذه الكنية متى يقال عند العرب؟ إذا كان كنية حقيقية، إذا كان عنده ولد ويسمى بالولد الأكبر مثلا، إذا عنده بنت يسمى بالبنت الكبيرة مثلا، يعني أكبر البنات وأكبر الأولاد، أو لا البعض مثلا حتى لو كان عنده بنت كبيرة ابتداء يسمى بالبنت الكبيرة، ولكن إذا ولد له ولد يسمى باسم الولد أبو فلان، هذا يسمى كنية حقيقية. عندنا كنية تشريفية، وهو أنه بشرافة شخص آخر مسمى باسم ويكنى بكنية، أنا الذي أسمى بذلك الاسم أيضا أتشرف بكنيته. مثال ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب اسمه علي، كنيته أبو الحسن، فهذا الكنية التشريفية كل من يسمى بعلي سموه أبو حسن وأبو حسين، الآن عند العراقيين علي أبو حسين أو أبو حسن، أبو حسن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أنه عندنا أربعة مسمون بعلي، علي بن أبي طالب وعلي السجاد وعلي الرضا وعلي الهادي، عندنا علي السجاد يسمى بأبي الحسن الأول، هذا أبو الحسن الأول كنية تشريفية لأنه اسمه علي باسم جده، وكنية جده كان أبو علي، فلذا هذا أيضا يقال كان أبو علي، فلذا يقال أبو علي، هذا تشريفي. وكذلك الإمام الرضا يسمى أبو الحسن الثاني، والإمام بالروايات عندنا إذا ورد أبو الحسن الثاني يعني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، فهذه كنية تشريفية. طب أبو عبد الله أولا قبل أن يولد الإمام الحسين، هذه زيارة موجودة لأنه حديث قدسي، فحينئذ إذا ولد الإمام الحسين ابنه الأكبر علي الأكبر، علي أبو علي سن أبو علي، علي الأكبر، إذا لم يكن عنده عبد الله، ثم لم يكن واحد من قبل اسمه حسين ويكنى بأبي عبد الله حتى نقول تشريفا، لأنه الاسم الإمام الحسين منحصر، لم يكن له سمية بالنسبة إلى يحيى، واشترك الإمام الحسين في مع يحيى بمشاركات منها الاسم، أنه يحيى لم يكن اسما من قبل يسمى يحيى، كذلك الحسين عليه الصلاة والسلام لم يكن واحد آخر اسمه حسين، حسن عندنا أما حسين ما عندنا، هذا من مختصات الإمام الحسين، وأول من سمي بالحسين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا كنيته بأبي عبد الله لم تكن تشريفية حينئذ. يبقى عندنا كنية واحدة وهي الكنية التكوينية. كنية التكوينية شنو؟ الكنية التكوينية في القرآن الكريم سبحانه وتعالى يشير على أن الخلق كلهم أتى الرحمن عبدا، كل الخلق أتى الرحمن عبدا، يعني كل الخلق إنما يكون في مقام العبودية لله، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمد، فالخلق كلهم حينئذ أتى الرحمن عبده، هذه أولا. ثانيا، إذن الخلق كله عباد الله. ثانيا، عندنا في الحديث الشريف الآباء ثلاثة، أب ولدك أبو الولادة، أب زوجك أو زوجتك، وأب علمك المعلم، أب علمك وهو أفضلهم في الحديث الشريف. حينئذ أبو عبد الله، أبو عبد الله باعتبار أن الإمام الحسين معلم الإنسانية كيف تعيش وكيف تموت، تعيش بعز وكرامة والشرف وحرية، وأنه هيهات من الذلة. فإذن يكون الإمام الحسين معلم الخلق، معلم الإنسان، علمه القرآن، علمه البيان. فإذا كان معلم البشر فيلزم أن يكون أبا للبشر حينئذ، وأبا للعباد، وأبا لكل عبد. فلذا كني بأبي عبد الله، فتكون الكرامة من حيث الأبوة تارة، باعتبار أنه الإمام الحسين، حسين مني وأنا من حسين، وأنا وعلي أبو هذه الأمة وأخرى، باعتبار هذه الكنية التكوينية. هذا من حيث الأبوة. وكذلك من حيث الوجود، نعمة الوجود، نعمة الوجود عندنا طبعا هذه في ثقافة أهل البيت، في أحاديثنا، في حديث الكساء، على أن الله سبحانه وتعالى عندما جمع أصحاب الكساء تحت الكساء جمعهم الرسول، وسألت الملائكة من هم هؤلاء، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بأنه فاطمة، باعتبار فاطمة كانت معروفة عند الملائكة، لأن هناك شجرة الطوبة أو شجرة التفاح التي كانت تسمى بشجرة فاطمة، فكان يعرفون فاطمة من تلك الشجرة، لذا الله عرفهم بما يعرفون. فقالوا من تحت الكساء؟ قال فاطمة وأبوها الرسول الأعظم، وبعلها أمير المؤمنين، وبنوها الحسن والحسين أصحاب الكساء. ثم بعد ذلك في الحديث، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يجري، إلى آخر الحديث، إلا لمحبتي هؤلاء الخمسة. والمحبة من متعلقات الوجود، يعني أولا يقول أن يكون موجود ثم تحبه. فإذا وخاتم أصحاب الكساء هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والذي يتجلى فيه النبوة والإمامة والوصاية من جده ومن أبيه ومن أخيه ومن أمه الحجية والولاية، من أم فاطمة الزهراء، نحن حجج الله وأمنا حجة الله علينا. فهذا كله يتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فكان الإمام الحسين حينئذ العلة الغائية، كما أن الرسول الأعظم لولاك لما خلقت الأفلاك، العلة الغائية للوجود، يعني أصحاب الكساء الخمسة العلة الغائية للوجود، بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء، بكم بدأ الله وبكم يختم. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينئذ سيكون واسطة فيض وجودي بالنسبة إلى زائره. فالزائر عندما يقول وأكرمني بك، هذا من الإكرام، أنه وجودي وبركة وجودي والبركات التي تتعلق بالوجود، كل بركة، أن أكون عالما، أن أكون فاضلا، أن أكون متقيا، أن أكون ورعا، كل هذه إنما بركات وجودية. من أين جتني؟ من زيارة عاشوراء، عندما كنت زائرا لأبي عبد الله مخاطبا إياه، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، فحينئذ هذا من الإكرام بالإمام الحسين، أنه البركات الوجودية إنما جاءتني من الإمام الحسين. هذا الوجه الأول، والذي يعبر عنه بالإكرام بنعمة الوجود من حيث العلة الغائية للوجود، ومن حيث الأبوة والبنوة والعلة والمعلول. والوجه الآخر الثاني، أنه فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، وأكرمني بك، أن هذه الكرامة الحسينية إنما تكون إكرام بنعمة الإسلام والإيمان والعلم واليقين وكل الفضائل والمحامد والمكارم. بيان ذلك، أنا الله سبحانه وتعالى أنعم علي بالإسلام، بإكمال الدين، بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولاية أمير المؤمنين في عيد الغدير، اليوم أكملت لكم نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة، فنعمة الإسلام، ثم نعمة الإيمان، لأن هناك من يقول آمنا، قولوا لا، أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى زين الإيمان في قلبي به وبرسوله بكتبه بيوم معاده بكل ما جاء به النبي ومنه الإمامة والوصاية، فأنا أؤمن بذلك بقلبي. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ثم العلم، ثم اليقين، علم بلا شك ولا شبهة بمراتبه الثلاثة أو بمراتبه الثلاثة، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، الله سبحانه وتعالى، والفضائل والمكارم كلها الله سبحانه وتعالى أعطاني من الإمام الحسين. لماذا؟ لأنه الإمام الحسين منبع الخير والإحسان. طبعا هذا يتعلق بكل أهل البيت كما في زيارة الجامعة، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومنبعه. فكل الخير والإحسان والمكارم والفضائل والنعم والنعم الإلهية ظاهرها وباطنها كلها إنما يكون من خلال زيارتي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالله أكرمني بالإمام الحسين. بأي شيء أكرمني؟ أكرمني بالإسلام، لأن حياض القلوب، الجداول والشرائع التي توصل المياه من بحر الجود والكرم الحسيني، باعتبار الإمام الحسين بحر الكرم والجود والإحسان والخير، فمن هذا البحر بشريعة بجدول ينشعب، هذه الجداول والشرائح تنشعب من هذا البحر الحسيني، من هذا البحر يتصل إلى حياض قلوب المؤمنين. فإن في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا، في قلوب المؤمنين محبة الحسين المكنونة كما ذكرنا ذلك، في قلوب المؤمنين حب الإمام الحسين محبة ومعرفة مكنونة، معرفة ومحبة وحرارة، هذه كلها إنما يكون في قلوب المؤمنين والمؤمنات من خلال تكريم الزائر الحسيني من الله سبحانه وتعالى، أنه أنا أكرمني بالإسلام بالإيمان بالعاقل بكل شيء، أكرمني من خلال هذه الزيارة، من خلال هذه الزيارة ومن خلال المزور بالواقع والحقيقة، لأنه أكرمني بك كاف الخطاب، يعني بنفس الإمام الحسين أكرمت بهذه الكرامة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، وأكرمني الله بالإمام الحسين بالخصائص الحسينية. ذكرت سابقا أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين خصائص، جملة منها أنه يستجاب الدعاء تحت قبته وعند قبره الشريف، جعل الله الشفاء في تربته، جعل الله الثواب لمن يبكي أو يتباكى أو أبكى شخصا على الإمام الحسين، جعل ثوابه الجنة، بل لا يعلم ثواب ذلك إلا الله، فإن في قطرة واحدة مثل ذباب، مثل جناح الذبابة كما ورد في الحديث الشريف، يطفئ نار الغضب الإلهي، وأنه يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب ولو كان بعدد نجوم السماء في الحديث الشريف. فهذه الخصائص الحسينية كلها الله سبحانه وتعالى يعطينيها، يتكرم علي بها عندما أزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بزيارة عاشوراء. فأسأل الله الذي أكرم مقامك بهذه الخصائص وأكرمني أنه أوصل ثواب هذه الخصائص لي، لأني معتقد بك وبإمامتك وأنك إمام مفترض الطاعة، أحبك وأودك مودة، المودة هو الحب مع الطاعة، لا أحبك وحسب، لأن هناك من يدعي حب الإمام الحسين ولكن لا يقبل منه، ليس كل من يدعي الوصل بليلى ليلى تقر بذلك، فليس كل من يدعي حب الإمام الحسين الإمام الحسين يقبله أبدا، مستحيل. الإمام الحسين يقبل الحب الذي يكون فيه البراءة من أعدائه، أمير المؤمنين يقبل حبه الذي يكون فيه براءة من أعدائه، لأنه قال عجبت، أمير المؤمنين روحي فداه، حديث معتبر، عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي. ثم يستدل بالقرآن الكريم، ما جعل الله في جوف من قلبين، في جوف واحد، في صدر واحد الله يجعل قلبين، مستحيل، ما يصير. قلب تحب علي بن أبي طالب وتقول رضي الله عنه، تحب الإمام الحسين وتقول رضي الله عنه وأرضاه، وقلب تحب معاوية وتحب يزيد وتقول رضي الله عنه وأرضاه، ما يصير، هذا مستحيل، مستحيل عقلا ونقلا. أكفت قصة لا بأس أن نشير إليها. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عند أخ اسمه زيد عرف بالتاريخ بزيد النار، لأنه ثار ضد الخلفاء العباسيين، وكان بعض الأحيان يحرق بيوت بعض المعارضين. بعض المعارضين له كان يحرق بيوتهم، فعرف بزيد النار. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام التقى معه في محفل في مكان، فخاطبه على أنه يا زيد. لماذا؟ لأنه زيد كان كأنما يعتقد بما أنه ابنه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وأنه حرم النار على ذريتي فاطمة، إذن حرم النار عليه. فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك لمن خرج من بطنها، يعني الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى، هذول اللي حرم عليهم النار، وليس مطلق الذرية إلا تفضلا استحقاقا هذول الأربعة، والبقية تفضلا إذا أراد الله أن يتفضل على السادة يدخلهم الجنة، وإلا خلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا، وخلقت الجنة لمن عبدني ولو كان عبدا حبشيا. فحينئذ الإمام رضا أشار إلى هذا المعنى على أنه يا زيد أسألك سؤال، أنه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عبد الله بهذه العبادة، أنه سجدة واحدة من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى الليل كله في حال السجود، الله سبحانه وتعالى يدخل الإمام الكاظم الجنة مع هذه العبادة، مع هذه العبادة والخضوع والخشوع، وأنت أيضا تدخل الجنة مع ما فعلته من العمل غير صحيح وهو إحراق بيوت الناس، وأنت أيضا تدخل الجنة، يعني اثنيناتكم تدخلوا الجنة. هذا يدل على أنه أنت أكرم حينئذ على الله من موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. استدلال فطري، استدلال فطري وعقلي، أنه كيف جنابك تفعل هذه المعصية والإمام الكاظم بهذه العبادة والطاقة وبهذا الخشوع والخشوع يدخل الجنة وجنابك تدخل الجنة، معناته أنه أنت أفضل من الإمام موسى بن جعفر، أكرم على الله، لأنه هذاك بطاعتي دخل، أنت بمعصيتك أيضا تدخل الجنة. هذا الجواب نعطيه للإخوة، الإخوة الوهابية، على أنه يقولون رضي الله عن يزيد لأنه يزيد مسلم فرضي الله عنه وأرضاه، وأنه الإمام الحسين أيضا عبد صالح لكن زلة عجيبها، عجيب واقعا عجيب، أنه عبد صالح زلت قدمه، وأنه خالف إمام زمانه، خرج على إمام زمانه، معناته أنه حينئذ يجب أن يكون عاصيا فاسقا فاجرا كافرا، لأنه من يخرج على إمام زمانه يكون كافرا من الفئة الباغية، وقاتل الفئة الباغية، إذن يلزم أن يكون يزيد على حق والإمام الحسين على باطل، والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا أولا. ثم يلزم أنه الإمام الحسين مع هذا عبادته، وأنه سيد شباب أهل الجنة ورحمات رسول الله، مع هذه العبادة العظيمة اللي مذكورة بالنسبة للإمام الحسين، يدخل الجنة ويزيد مع أنه يلعب القمار وفاسق وفاجر وشاهر للخمور ويلعب بالقرود وبالكلاب وما شابه ذلك، وصلاته ما معلومة وإلى آخره، وإذا به يزيد يدخل الجنة مع هذا الفسق والفجور، والإمام الحسين مع هذه الطاعة والعبادة يدخل الجنة، معناته أنه يزيد أصبح أكرم على الله سبحانه وتعالى من الإمام الحسين. ما لكم كيف تحكم؟ هذا شلون حكم؟ هذا يدل على أنه عقله وايد متعجر، واقع الإنسان لهالشكل يفكر ويعتقد عجيبها، هذا يدل أنه وايد متخلف الرجعي بتمام المعنى. أنه هالرجعية شنو؟ التخلف التعجر، أنه اثنيناتهم القاتل والمقتول الظالم والمظلوم، هم صدام يدخل الجنة رضي الله عنه مثلا والعياذ بالله، وهم الشهيد سيد محمد باقر الشهيد رحمة الله عليه آية الله العظمى شهيد الصدر أيضا يدخل الصدر الأول والصدر الثاني، اثنيناتهم يدخلوا الجنة وصدامهم قدامهم بالجنة يستقبلهم، هذا الشيء مو يضحك الثكلة ويبكي العريس ليلة عرسه، واقع العريس ليلة عرسه يبكي من هذا الحكي، ليت الفرحة مالته، لكن معه هالحكي وهالكلام يبكي، شنو الكلام الفارغ الكلام الباطل الباطل الباطل، أنه صدام مع الشهيدين عليهم الرحمة، مع الشهداء علمائنا وشهدائنا وأبرارنا، إذا لو كلهم يدخلون الجنة ويشوفون صدام قدامهم، اشتلعته إذن ليش تعاركه وليش انقتل، ليش أيتم أولاده، ليش أرمل زوجته، وكان هم اثنيناتهم بالجنة، ليش هالعركة، ليش النزاع، ليش هالباطل والحق، ليش لا تقول أكو باطل أكو حق، إذا هم اثنيناتهم على حق واثنيناتهم بالجنة بعد وين الباطل؟ بس الكفار باطلين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لذا فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرم مقامك يا أبا عبد الله وأكرمني بك، فهذه الكرامات الثلاثة، إكرام نعمة الوجود وإكرام نعمة الإسلام والإيمان والأخلاق الفاضل والمكارم والإكرام بالخصائص الحسينية، وهناك وجوه أخرى بهذا المقدار نكتفي، وإن شاء الله غدا سيكون الحديث حول ما بعد هذا الطلب. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني. ما هو الرزق؟ أقسام الرزق بحث مفصل جدا، ولكن طبعا مجرد إشارات، غدا إن شاء الله أشير على أنه الرزق عندنا أربعة أقسام من الرزق: الرزق المضمون، الرزق المقسوم، الرزق الموعود، هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله. ثم أن يرزقني طلبة تارك أو ثاري مع إمام منصور وهو صاحب الأمر عز الله تعالى فرجه، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته آنا بعد آن حتى نلقاه ونلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.